ماشي لها ده. انا بحبه حطوط ده. يبقى الارتنت بتاعي يبقى مايل خفيف او مودريت. يبقى خفيف او متوسط. احنا هنا قلنا في الاكيوت انفلاميشن بتبقى اكزوداتيف. اكزوداتيف يعني ايه؟ طلعت لي فلويد اكزوديت. هنا في الكرونيك انفلاميشن لا. الكرونيك انفلاميشن هلاقي ليها خاصيه ان الخلايا بتاعتي الانفلاماتوري سيلز والخلايا الموجوده في المكان بتكثر، بيحصل لها بروليفريشن. يبقى لو الاكيوت انفلاميشن بنقول اكزوداتيف، يبقى الكرونيك انفلاميشن بنقول عليه بروليفراتيف، بمعنى ان الخلايا عددها بيكبر عنها. يبقى هنا النيتشر بتاعتنا بيبقى بروليفراتيف. اهم خليه في الاكيوت انفلاميشن كانت النيوتروفيل. تعالوا بقى نشوف في الكرونيك انفلاميشن، انا هرسم لكم الخلايا اللي عندنا وانتم تقولوا لي اسمها ايه. والمقابل ليه هيبقى الايه؟ النوع الثاني من الانفلاميشن. يبقى طيب واللوكالايزد كان منه 3000 وبعدين الديفيوز كان اسمه وبعدين طيب الحته الرخمه بقى كنا بنقسم النون سفرنج لايه؟ Thank you. انواع الجرانيولوما ممكن في نفس الوقت اقول لك اسباب الجرانيولوما. يبقى الانواع بتاعتها هي مبنيه على ايه سبب العمل. لقوا ان احنا عندنا ثلاث انواع كبيره من الجرانيولوما. في عندنا سببها انفكشن، انتوا عارفين بقى الانفكشن ده يا بكتيريا يا فيروس يا فانجس يا بارازايت، يعني اي مايكرو اورجانيزم يدخل يعمل له انفكشن. يبقى يا اما السبب بتاع الجرانيولوما دي انفكشن، يا اما سببها حاجه ثانيه غير الانفكشن بس عارفين سببها ايه، يا اما بقى لا هي كده ولا كده مش عارفين سببها لحد دلوقتي خالص، بنقول جرانيولوما اوف انون كوز. تعالوا نخلص الاثنين الصغيرين دول وبعدين نروح للانفكشن. النون انفكتد، انتوا عارفين لما واحد يبقى عنده جرح وبعدين يبتدوا يخيطوه، كان زمان الخيوط الجراحيه دي بتبقى الجسم بيعتبرها حاجه غريبه، فيبتدي يبص للخيط ده كحاجه غريبه، تبتدي الهيستوسايتس تتجمع هنا وتلاقي في مكان الغرز بتاعته حاجه مكلكعه. لا دلوقتي بقت انواع الخيوط الجراحيه اللي بيعملوها ابزوربل بتتمص وما عادتش بتعمل عندي جرانيولوما. كان برضو من ضمن الحاجات اللي بتعمل جرانيولوما لو واحد كان عنده جرح كده كان يحطوا له سلفا باودر. السلفا باودر دي كان ساعات بيبقى فيها تلج، بودره تلج، فكانت تعمل لي الجسم يشوفها حاجه غريبه ويعمل لي جرانيولوما حواليه. حاجات كتيره قوي اللي احنا بنشوفها، واحد ماشي حافي دخلت في رجله حته خشب، طلع حته وساب لسه جزء من الخشبيه دي داخله في رجله، هتلاقيه بعد فتره الجسم عمل لي جرانيولوما حواليها بيحاول يتخلص منها. او في الحوادث لو ازاز عربيه مثلا اتكسر وشظايا دخلت، لو ما طلعناهوش كله اي حته بتفضل جوه بتعمل لي جرانيولوما. يبقى انا في النار انفكتف عندي نوع مهم جدا جدا اسمه فورين بودي جرانيولوما. فورين بودي يعني جسم غريب دخل راح الجسم عامل حواليه الجرانيولوما. انا هنا السبب بتاعي ما هوش انفكشن، ما هوش مايكرو اورجانيزم، يبقى هنا حاجه اسمها فورين بودي جرانيولوما. جسم غريب وهوريكم الصور بتاعتها دلوقتي، قطع خشب كده وقطع ازاز لما بتدخل جوه الجسم بيحاول يعمل حواليها جرانيولوما. برضه من النون انفكتد وامثله كتيره جدا بنشوفها قدامنا، تعرفين الناس اللي عندهم روماتويد ارثرايتس، روماتويد اللي بيبقى في الصوابع ده، هو بيبقى عباره عن ايه؟ اميون ديزيز، اوتو اميون ديزيز، فبيحصل عندنا حوالين الانجل انتي بودي رياكشن بتحصل عندنا ايه؟ بتحصل عندنا جرانيولوما. بنقول عليه الرجن جرانيولوما، حاجه ليها علاقه جرانيولوما وفورين بودي جرانيولوما، الاثنين دول اكزامبل لنون انفكتيف جرانيولوما. السبب عندنا ما هواش مايكرو اورجانيزم. طيب الجرانيولوما بقى اوف انون كوز حاجه اسمها ساركويدوزيس. سمعتوا اسم الساركويدوزيس ده قبل كده؟ اوعوا تقولوا لا، حد قال لا؟ لا استنوا لا استنوا منتهى البراءة. فلو جيت اقول لك ايه الساركويدوزيس ده هتقول لي ان هو جرانيولوما اوف انون كوز، وبيبقى معاه بقى فوق البيعه كده هايبر كالسيوم. يبقى جرانيولوما ما احناش عارفين السبب بتاعها اسمها ساركويدوزيس. طيب تعالوا بقى للانفكتيف جرانيولوما. الانفكتيف جرانيولوما ده انا عندي الكوزيتيف اورجانيزم ممكن يكون بكتيريا، ممكن يكون فيروس، ممكن يكون فنجس، ممكن يكون بارازايت. احنا نعرف الحاجات دي ونعرف اكزامبل لكل حاجه دي. وفي حاجه عندنا بقى ظريفه جدا، هي جرانيولوما بس ما حبتش تسيب الاكيوت انفلاميشن، هي جرانيولوما بس حواليها سابيوريشن، يبقى عندي نوع من الجرانيولوما بنقول عليه سفرة جرانيولوما، يعني هي جرانيوما وكرونيك انفلاميشن وكل حاجه، ولكن حواليها كميه كبيره جدا من النيوتروفين، يبقى بنقول عليها سبريتيف جرانيوما. طب اديني بقى مثلا دي كل واحد منهم. البكتيريا الجرانيوما كل يوم بنشوف عندنا تيوبركلوزز، الناس اللي عندها السول التيوبركلوزز ده اكزامبل للبكتيريا انفكتيف جرانيوما، اللي زيه بالظبط زي التي بي عندنا السيفلس هو الزهري، عندنا التي بي والسيفلس والليبروسي، الليبروسي اللي هو الجذام ما عادش موجود دلوقتي الحمد لله، يعني قليل جدا على الموجود. يعني كل يبقى احنا عندنا البكتيريا تي بي والسيفلس والليبروسي. الفيروس في حاجه كده اسمها ليمفوجرانيلوما انجواينال، ده عباره عن فيرال ديزيز، فينيريال ديزيز بيجي من فيروس، بيعمل لي جرانيلوما سببها فيروس. الفقس لو ممكن عندنا الهيستوبلازما او الكانديدا. الكانديدا اعتقد ان انتوا بتشوفوها او هتشوفوها في الماوس كافيتي، يبقى فانجس انفكشن لو طفل وعنده فيفر، او لو واحد ادلت سيفيرلي ديبليتيد الجنرال كونديشن بتاعته سيئه جدا، بنلاقي على الاورال ميكوزا في الفانجل انفكشن اللي هي كانت. البارازايت بقى لاننا في مصر احلى بارازايت يعني منتشر عندنا ايه؟ البلهارزيز. البلهارزيز دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن بارازيتك ديزيز بتدخل الجسم، الجسم بيحاول يتخلص منها ويعمل حواليها بارازيتك جرانيوما. السبريتيف جرانيوما برضه ممكن تهمكم، عندنا حاجه اسمها اكتينومايكوزيس. اكتينومايكوزيس ده عباره عن مايكرو اورجانيزم، لا هو بكتيريا ولا هو فانجس، بيبقى موجود في الاورال كافيتي وممكن يعمل لي جرانيولوماتس انفلاميشن في السيرفايكو فيشيال اريا، في المنطقه بتاعه الاورال كافيتي من جوه. يبقى هو دي القصه بتاعه الكرونيك انفلاميشن وبتاعه الجرانيولوما. نيجي بقى نشوف، احنا قلنا ان الكرونيك انفلاميشن الكرايتيريا بتاعته جراديوال اونست، لونج ديوريشن، مايلد ايرتنت، بروليفراتيف، بمعنى ان السيلز عندي بتزيد، اسوشيتد ويز ريبير، والانفلاماتوري سيلز اللي عندي الليمفوسايتس والبلازما سيل والماكروفاج. التقسيمه اللي هو بنقسمها بيكون سبيسيفيك او نون سبيسيفيك. قلنا النون سبيسيفيك ده بتفولو اكيوت انفلاميشن. السبيسيفيك بقى بتعمل لي جرانيولوما. زي الاسم ما هو واضح كده، جرانيولو يعني جرانيولز صغيره، حبيبات صغيره، اوبا يعني ماس كبيره. يبقى الجرانيولوما تايب اوف كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن، قلنا ما ننساش ان ويتش هيستيوسايت بلاي ذا بريدومينانت رول. جت الهيستوسايتس كده واتجمعت مع بعضها بحيث عملت لي اوبا او عملت لي ماس. انواع الجرانيولوما قلنا بكتيريا تي بي والسيفلس والليبروسي، فانجل هيستوبلازما والكانديدا، الفيروس ليمفوجرانيولوما انجوانال، بارازايت زي البلهارزيزس، السبريتيف زي الاكتينومايكوزيس. يمكن احنا زودنا كل واحد منها او معظمها يعني بيجي فين. نون انفكتيف الفورين بودي حوالين الاجسام الغريبه والالرجي، اوف انون اللي هو الساركولوجي. ده فورين بودي الاصفر ده اجسام غريبه، بتبتدي الهيستيوسايتس متخيله ان هي هتروح تعمل له انجلفمنت، تبلعه وتخلص الجسم منه. لما نيجي ناخد البلهارزيزس هنشوف ان احنا البلهارزيا الاوفا كبيره كده، هنشوف ان الماكروفاج متخيله ان هي هتروح تبلعها وتخلص الجسم منها، وفعلا بعض الماكروفاج ممكن يبلع البلهارزيا الاوفا. فهي عباره عن ايه؟ ديفنس ميكانيزم من الماكروفاج عشان تتخلص من الفوريك بودي. الاولانيه دي رسمه، دي حقيقه، دي متاخده من واحد كان عنده شظايا ازاز اهي داخله في جسمه، وكل الانفلاميشن اللي حواليه ده اهو بنلاقي عباره عن جرانيولوما. الخلايا الكبيره دي هي عباره عن ماكروفاج، يبقى الجرانيولوما الماكروفاج هي اللي بتبلاي البريدومينانت. ده تيوبركلوزز كل شوية شويه انفلاماتوري سيلز متجمعين مع بعض كده وعاملين لي جرانيول. وده الجدول اللي لازم يا جماعه نكون عارفينه نفرق بيه بين الاكيوت والكرونيك انفلاميشن. لحد كده في الكرونيك انفلاميشن يا جماعه حد عندنا اي مشكله؟ في الانفلاميشن لو هو اكيوت شغال الانفلاميشن لو هو كرونيك وبعدين حبينا نصلح اللي اتكسر من الجسم during the process of الأولانية ده بيبقى اسمه ريجنريشن. يبقى الريبير ان انا بعمل باي هيلثي تيشو. لو انا بعمل ريبليسمنت اوف ذا دامج تيشو باي هيلثي تيشو اوف ذا سيم تايب يبقى ده اسمه ريجنريشن. يبقى الريجنريشن هو بالظبط زي الريبليس زي الريبير ريبليسمنت اوف دامج تيشو باي هيلثي تيشو اوف ذا سيم تايب نفس النوع. كان عندي لنج حصل لها انجري رجعتها لنج تاني، كان عندي ليفر رجعت ليفر تاني وما حصلش اي ليجن بقى ورجعت العيان ستراكشرلي وفانكشنالي زي ما كان في الاول. طيب افرضوا ما عرفتش اعمل ريجنريشن، عندي دلوقتي لو ما عرفتش اعمل ريجنريشن عندي دلوقتي سؤالين، ايه الفاكتورز اللي بتعتمد عليها الريجنريشن؟ يبقى انا الريبليسمنت ده عاوز عندي فاكتورز معينه، ايه هي الفاكتورز دي اللي بتحدد لي انا بعمل ريجنريشن ولا ما بقدرش اعملها؟ وحاجه ثانيه، طيب لو ما عملتش ريجنريشن، لو ما رجعتش التيشو بهيلثي تيشو اوف ذا سيم تايب، ايه البديل قدامي؟ البديل قدامي ان انا املى مكان التيشو ده بفايبرس تيشو، يبقى البديل الثاني ان انا اعمل فايبروز. الفايبروزس هو ايه؟ ريبليسمنت اوف دامج تيشو باي فايبرس تيشو، انا بملى المكان وخلاص مش مهم بقى ما عرفتش اعمل ريجنريشن، يبقى برضه من قليل وايه واملى المكان بفايبرس. طيب امتى نعمل فايبروزس وامتى نعمل ريجنريشن؟ لا الكلام ده بيعتمد على حاجتين. الحاجة الأولانية نوع الخلايا بتاعتي type of cell، نوع الخلايا بتاعتي شكله إيه. الحاجة الثانية اللي بيعتمد عليها أعمل regeneration ولا أعمل fibrosis ال state of the supporting framework، state of supporting framework يعني اقول لك المثل اللي دايما بقوله، ده لما نيجي نبني عماره بنعملها ايه؟ الاول بنحط العواميد الخرسانه، عواميد الخرسانيه دي ايه؟ ده هيكل البيت اللي شايل البيت. بعد كده بنبتدي نحط الطوب، الطوب ده هو الخلايا، الهيكل الخرساني هو السبورتنج فريم ورك. فانا عندي برضو التيشوز بتاعتي كده فيها هيكل يعني شايل التيشو ده، هذا عباره عن ريتيكولار فايبرز كده، دي الهيكل بتاعي اللي شايل السيلز. فيبقى عندنا الريجنريشن او فايبروزس يعتمد على نوع الخلايا والسبورتنج فريم ورك ده. لو انا الهيكل الخرساني بتاعي سليم وشويه حيطه كده فيها شويه طوب بس اتكسرت، اقدر ارجعه ولا ما اقدرش؟ اقدر. طب امال لو جيت بقى وجبت بلدوزر وراح مكسر لي الهيكل الخرساني بتاعي، اقدر ارجعه تاني ولا ما اقدرش؟ ما اقدرش. ده اللي بيحصل عندنا في الجسم بالظبط. لو السبورتنج فريم ورك ده لو كان سليم لو كان انتاج يحصل عندي ريجنريشن، لو كان اتكسر يحصل عندي فايبرز. يبقى ده بالنسبه للسبورتنج فريم ورك، طول ما هو سليم ممكن يحصل عندي ريجنريشن، اتكسر ماليش الا اني اعمل فايبرز. طيب وماذا عن الخلايا؟ لقوا ان الخلايا دي عندنا ثلاث انواع. انا عندي ثلاث انواع من الخلايا. خلايا اصلا خلقت ربنا خلقها تخلص سيل سايكل تدخل في سيل سايكل تاني، على طول كونتينيوسلي ديفايد. عندي خلايا اصلا من الطبيعه كونتينيوسلي ديفايدنج دي اسمها ليفايد سيل. ليفايد سيل. طب تعالوا ندي امثال. الابيدرمس بتاعنا، الابيدرمس بتاعنا الخلايا الاستراتيفايد سكويموس دي على طول بتطلع بتقع وطبيعي يجي بدلها. بتاع الاورال كافيتي وبتاعت الجي اي تي كل يوم بتقع خلايا كل يوم بيجي مكانها. البلود سيل انتوا عارفين الار بي سيز بتعيش 120 يوم، بعد ما بتموت بيجي اصلا خلايا غيرها، الوايت بلود سيل بتعيش اسبوع بتموت وبيجي خلايا غيرها. يعني انا عندي البور للفايسل والسبورتنج فريم ورك انتاكت يحصل ايه؟ ريجنريشن ولا فايبروزس؟ ريجنريشن. ريجنريشن زي الفل، عندي الخلايا تقدر تنقسم، سبورتنج فريم ورك بتاعي سليم، يبقى يحصل لي ريجنريشن. طيب ايه النوع تاني من الخلايا؟ نوع اكستريم بقى، نوع اسمه بيرمننت سيل. البيرمننت سيلز دي وانس الطفل اتولد عمرها ما هتنقسم تاني، دي الخلايا اللي هي بتاعت النيورون والهارت ماسل. الخلايا دي لو اتجرحت، لو ماتت، ما تقدرش تنقسم تماما بعد ما الطفل يتولد، علشان كده بنقول عليها بيرمننت سيل. طيب دلوقتي لو حصل عندي انجري للبيرمننت سيل، سواء السبورتنج فريم ورك كان سليم ولا متكسر، هيحصل هيلينج عندي باي فايبروسز، الخلايا اصلا ما تقدرش تنقسم. عندي بقى خلايا يعني متوسطه بنقول عليها ستيبل سيل. الستيبل سيلز دي اصلا ما بتنقسمش، ولكن لو حصل لها انجري ممكن تيجي على نفسها وتفضل تنقسم تاني، زي الليفر. خلايا الليفر بتاعتنا اصلا بعد ما بنوصل للهضل والشخص السليم هي دلوقتي ما بتنقسمش، ولكن لو حصل نيكروزز للليفر او لو حصل انجري للليفر، لا يعني مش هتسيبه، هي برضه يعني فيها شويه شيمه، هتقوم راجعه تنقسم لحد ما تملى الفراغ وبعدين تقف تاني. يبقى الستيبل سيلز دي سيلز ذات نورمالي دو نوت ديفايد، طبيعي ان هي ما بتنقسمش، ولكن when needed لما اعوزها they can divide once more، دي اللي بنقول عليها الستيبل سيلز. اكزامبل عندنا الليفر، الرينال تيوبولز، تيوبولز بتاعت الكيدني، دي برضه ستيبل سيلز. كل الجلانز اللي في الجسم عندنا، كل الجلانز كلها، اندوكراين او اكسوكراين جلانز، الثايرويد، البنكرياس، السليفري جلاند، كل دول ستيبل. كل الميزنكايمال تيشو، كل البون، الكارتيج، كل مثلا البلاد فيسل، كل الميزنكايمال تيشو ده عباره عن ستيبل سيل. يبقى انا دلوقتي عندي لما بيحصل انجري بيحصل عندي ريبير، يا اما باي ريجنريشن يا اما باي فايبروز. عندي الريجنريشن بيعتمد ازاي، اقدر اعمل ريجنريشن بيعتمد على حاجتين، انواع الخلايا والسبورتنج فريم ورك. انواع الخلايا عندي اللي باي كونتينيوسلي ديفايد، الابيدرمس، الابيثيليال سيلز، والهيموبويتيك سيلز اللي هي في البون مارو. عندي ستيبل سيلز نورمالي دو نوت ديفايد، ولكن when injured they can proliferate. عندي بقى البيرمننت سيل once injured they can never، عمرهم ما يقدروا يعملوا ريجنريشن تاني. والسبورتنج فريم ورك لو سليم ممكن يحصل ريجنريشن بشرط ان الخلايا تكون able to divide. يبقى دي امتى يحصل يعني ايه ريبير ريبليسمنت اوف دامج تيشو باي هيلثي تيشو. If الهيلثي تيشو ده كان of the same type ده اسمه regeneration، لو ما عرفتش بيحصل عندي fibrosis. في حاجة عندي برضه اسمها organization، الـ organization تعادل الـ fibrosis بالظبط. organization إن أنا لو عندي deep tissue أعمل له replacement بـ fibrosis، يبقى الـ organization والـ fibrosis تقريبا نفس البعض. يبقى انا عندي دلوقتي الريبير والريجنريشن والفايبروزز. الريبير means replacement of damaged tissue by healthy new one، ما قاليش هو نوع. الريجنريشن replacement of injured tissue by cells of the same type sometimes with no trace to injury، ما عنديش اي اثر ان انا كان عندي injury هنا قبل كده، بيحصل بيرجع لاصله تمام. الكلام ده بيعتمد على انواع السيل، قلنا عندنا ديفايد كونتينيوسلي ديفايدنج، ستيبل، نورمالي دو نوت ديفايد بات كان ديفايد وين نيد، بيرمننت نورمالي كان نيفر ديفايد. لو ما قدرتش اعمل ريجنريشن بعمل فايبروزز. الفايبروزز ده علم الدمج التيشو فاعمل له ريبليسمنت الفايبروز. زي ما انتم عارفين الفايبروز تيشو معمول من فايبروبلاست، والفايبروبلاست بتعمل لي كولاجين. بس قبل ما يتكون لي الفايبروز تيشو ده اهو، وهوريكم دلوقتي صوره، احنا لما بنتجرح يا جماعه جرح بيجيب كده، والجرح ده بعد كده هيعمل لي سكار. في الاول في اول 3 4 ايام مش بيبقى عندنا الجرح ده متغطي كده بحاجه لونها احمر وجرانيولر وبتعمل اوزنج للفلويد. التيشو اللي اتكون لي في الاول ده اسمه جرانيوليشن تيشو. يبقى الفايبرس تيشو قبل ما يبقى فايبرس تيشو كان حاجه اسمها جرانيوليشن تيشو. جرانيوليشن تيشو ده عباره عن نسيج كده يعني مبدئي او نسيج مش دايم ترانزيتوري معمول من كابيلاريز وفايبروبلاست. ده اللي بتقول عليه اسمه جرانيوليشن تيشو. يبقى قبل ما بيحصل الفايبرس تيشو بيكون جرانيوليشن تيشو بتتكون من كابيلاريز وفايبروبلاست. بعد كده الفايبروبلاست بقى تعمل لي كولاجين وتقلبه لفايبرس. أظن أنتوا عندكم مادة اسمها كليننج. لسه ما خدتوهاش يعني. أو المود ديلينج بقى هتفضلوا تتكلموا في الكلام ده كتير قوي قوي. لنفترض دلوقتي الجرح ده هل في البداية على الأمر التيشو ديستراكشر اللي هناك، هنا عندي تيشو ديستراكشر. هل الكونتنتس بتاعت الجرح دي مش عندي هيموريدج مكان البلاد فيسل اللي اتقطعت ودخل لي انفكشن وعندي نيكروتيك تيشو؟ يبقى انا عندي الجرح ده فيه هيموريدج وفيه نيكروتيك تيشو وفيه مايكرو اورجانيزم كتير جدا. هل الجرح ده اقدر اقرب الطرفين بتوعه على بعض، اعمل ابروكسيميشن للتو اندز بتاعتي وانا عندي التيشو ده كله مش موجود، اقوم بصب عنه كده اجيب الاثنين جنب بعض؟ لا طبعا ما ينفعش. يبقى ده بيبقى اسمه جابنج وورد او انفكتد وورد. يبقى انا عندي كلين سيرجيكال وورد وعندي جابنج وورد. الكلين سيرجيكال وورد بيبقى ستيرايل مينيمال تيشو ديستراكشن والتو اندز ار او تو سايدز ار اوبوز توجذر. ده بيحصل له هيلينج باي برايمري انتنشن. السكار اللي بيسيبها بتبقى مينيمال سكار. وطبعا الوقت اللي بياخده فيه الهيلينج بيبقى قليل. الوقت اللي بياخده عشان يعمل الهيلينج بيبقى قليل. سكندري انتنشن، عندي لارج وود او جابنج وود بيبقى انفكتد، بيبقى فيه تيشو ديستراكشن وهيموريج ونيكروزز وانفكشن. التو اندز بتوع الوند كان في ابروكسيميت توجذر، ما اقدرش اقربهم لبعضهم، علشان كده بيعمل لي لارج سكار. السكار بتاعته بتبقى كبيره وبياخد وقت اطول. يبقى ده الهيلينج باي برايمري انتنشن والهيلينج باي سكندري انتنشن. يبقى البرايمري انتنشن يوجوال كيس في السيرجيكال وند in which there is clean, sterile, with minimal tissue destruction, with opposed edges، هياخد وقت قليل و minimal scar formation. عكسيها على طول ال secondary intention، الوند بيبقى infected, excessive tissue destruction، ال edges مقدرش اقربها مع بعضها، بيبقى الوند slowly fills by granulation tissue وبياخد لي وقت طويل والسكار بتبقى اكبر. ده الكلين سيرجيكال وند، ده المينيمال تيشو ديستراكشن وقادر اقرب التو اندز لبعضها. ده عكسه الجابنج وون اللي انا عندي جوه فيه انفكشن اللي هو الباص ده الاحمر ده يا جماعه اللي في الوند من البريفري، ده اللي هو الجرانيوليشن تيشو. مش احنا قلنا الفايبروس تيشو الاول بيبقى جرانيوليشن تيشو في كابيلاريز وفايبروبلاست بيبقى لونه احمر كده، بعد كده هيحصل له سكار. طبعا هنا متوقعين ان السكار هتبقى كبيره وان هي ممكن تعمل لي ديسفيجرمنت يعني، او يبقى شكلها وحش، او ممكن حتى تعوق الحركه في المكان ده. اللي قلبه ضعيف او اللي بيقول ياع او مش عارفه ايه كامل السلايد اللي جايين دول يعني معلش جمدوا لي قلبكم شويه. المحاضره الاولانيه بتاعت يوم الاحد بكل صوره ياع اوف مش عارفه ايه، هي يا جماعه انتوا دكاتره مش يعني ما تجوش في فنون جميله ولا في معهد الموسيقى بس بيقولوا ياع اوف ها احنا ناس جامدين يعني ماشي. لا سبلاي الانفكشن. طبعا طول ما في انفكشن الجرح، طول ما في انفكشن ما تستنوش ان هو هيحصل له هيلينج، مفيش جرح بيحصل له هيلينج الا لو شلت الانفكشن تماما. الموفمنت لو عندي جرح على جوينت، لو عندي جرح على عند مفصل وقعدت اتحرك بيه مش هياخد وقت طويل. الراديشن الايونايزنج راديشن بتقلل. الاوفر اول نيوتريشن لما يكون واحد عنده جرح بنقول له خد حاجتين، خد بروتين وخد فيتامين سي. ليه بقول له خد فيتامين سي؟ لان الفايبرس تيشو اللي بيتكون ده لازم له فيتامين سي عشان يعمل لي الكولاجين، فالفيتامين سي مهم جدا عشان يعمل لي ستابيلايزيشن للكولاجين. طبعا كل ما كان الايدج صغير كل ما كان الهيلينج احسن، ودي بنشوفها في الفراكشرز بتاعت البون. لو واحد عنده البون مكسور، عنده كسر في رجله وهو طفل صغير، هو لو واحد كبير هيقعد معانا فتره اطول. الهرمونز لو واحد عنده جرح ومستنيين ان هو يحصل له هيلينج ما تدينوش، او حاول تقلل الكورتيكوستيرويدز، الكورتيزون بيقلل الهيلينج بتاع الوم. يبقى دي الفاكتورز اللي بيعتمد عليها الهيلينج اوف. الحاجه بقى اللي هتقولوا عليها يا بقى هي الكومبليكيشن. ايه هي الكومبليكيشن بتاع الوم؟ بتاع السكين او بتاع ده مقفول من ناحيه ومفتوح من ناحيه ثانيه، ده اسمه ساينس. ممكن بقى حاجه احلى من كده، لو ده عندي سيرفس وده سيرفس، ممكن يعمل لي تراك او يعمل لي زي تانل كده موصل السيرفس على بعضه، يبقى ده اسمه فيستي. نشوف الاكزامبل بتاعتنا. الكومبليكيشنز بتاعت الوند هيلينج، يا اما اول حاجه النقص بتاع الهيلينج هيعمل عندي وند ديسنس، هيعمل عندي الويك سكار هتديني هيلينج، وبعدين ممكن تعمل لي السر او ساينس او فيستي. ده الوند هيسنس، واحد عنده انجري، والانجري ده سيرجيكال انجري، يعني الراجل ده طبعا معمول له جراحه، والتو اندز بتاعت الجرح اهو يعني متلميين بكل الطرق، ومع كده ما تكونليش خالص الجرانيليشن، ده اسمه وند هيسنس. طيب هنا الابيثيليوم ما تكونش، يبقى انا عندي هنا عباره عن ايه؟ السر. الالسر ان الابيثيليوم ما تكونش خالص. طب تعالوا ناخد لما تبقى عميقه شويه، يبقى عندي تراك والتراك ده مقفول من ناحيه ومفتوح على السيرفس، ده اسمه ساينس. ممكن يبقى عندي فيستولا، يعني عباره عن ممر كده موصل لي تو سيرفس، واحد ثرو الهارد بالات يوصل لي الاورال كافيتي بالنيزل ساينس مثلا، يبقى التوصيله دي اسمها ايه؟ اسمها فيستولا. يبقى ممكن وند هيسنس، ممكن السر، ممكن ساينس، وممكن فيستولا. طيب ماذا لو حصل العكس؟ لو حصل العكس عندي حاجه من، يا اما انا عندي وند اهو، ده ناحيه من الابيثيليوم اهو، ده ناحيه من المفروض يتكون لي جرانيوليشن تيشو لحد كده، وبعدين الابيثيليوم يطلع فوق، والحمد لله الحكايه تلم في وقتها. ممكن بقى الجرانيوليشن تيشو ده يغلس عليا شويه، يعمل ايه؟ يطلع جرانيوليشن تيشو كتير قوي، يبقى كده مكان الوند اهو يطلع لي هنا جرانيوليشن تيشو كتير قوي. جرانيوليشن تيشو ده اهو هيمنع الابيثيليوم ان هو يلم من على الصدر، يبقى لازم ارجع اشيل الجرانيوليشن تيشو ده تاني علشان اضمن ان الابيثيليوم يطلع. يبقى اكسسيف فورميشن اوف جرانيوليشن تيشو بنقول عليه كراود فلاش. يبقى كراود فلاش يعني ايه؟ يتكون لي جرانيوليشن تيشو كتير قوي. في عندنا بقى حاجه بنشوفها كتير يا جماعه، ممكن انا عندي الوند ده ويحصل له هيلينج شويه فايبرس تيشو كده، وبعدين لما الفايبرس تيشو ربنا مظبط لنا كل حاجه بالقلم والمسطره. انا عندي لما يكون عندي جرح يطلع فيه فايبرس تيشو، ايه اللي يمنع الفايبرس تيشو ده انه يفضل يتكون على طول؟ ربنا عمل لنا اللي هو الفايبرس تيشو عندي فيه كولاجين، ربنا عمل لنا ميكانيزم بعد الكولاجين ده ما يملى الفراغ بتاع الجرح بالظبط، في انزيم اسمه كولاجينيز، اي كولاجين زياده يتكون يقوم مكسره. يبقى النتيجه ايه؟ ان الكولاجين اللي اتكون عندي على قد الكميه اللي تملى الفراغ اللي عندي بالظبط. في ناس بقى عندهم وخصوصا الزنوج وخصوصا الستات، فالستات الزنوج عندهم ايه؟ الكولاجينيز ده هو الانزيم اللي بيكسر الكولاجين الزياده ما هوش موجود. يقوم الناس دي يحصل عندها جرح، يتكون بقى عندي اكسسيف فايبرس تيشو. ادي المستوى بتاع الجرح اهو، وادي الفايبرس تيشو بيبقى عامل بالظبط على فكره العرض بتاعك دي حاجه كده طالعه على السيرفس. لو جينا نشيله هيتكون تاني، لاني هشيله هيتكون فايبرس تيشو، هيتكون فيه كولاجين، هيجي الكولاجينيز مش موجود عندي، فهيبتدي تبقى ريكارنت تاني. الحكايه دي اسمها كيلار. كيلويد. يبقى الكيلويد بيتكون عندي اكسسيف فايبرس. يبقى لو عندي الهيلينج كان بالزياده، عندي براود فلاش، اتكون عندي اكسسيف جرانيوليشن. الحاجه الثانيه محدش يقول يا ده الكيلويد. تكون عندي سكار كبيره جدا، ولو شلتها المشكله ان هي بترجع تتكون تاني. دلوقتي يا جماعه بالنسبه للانفلاميشن، عرفتوا الكاردينال ساينز اوف اكيوت انفلاميشن وسبب كل واحد، عرفتوا الفاسكولار والسيلولار ايفنتس، ورددتوا اللي كان عنده امتحان النهارده ردد الاحداث، عرفتوا الخلايا بتاعت الانفلاميشن، وعرفنا الاكزودين والترامودين والباس وانواع النصابرتيف انفلاميشن، ودي الحاجات بتاعت الالكترونيك انفلاميشن اللي خدناها. استعملوها يا جماعه، ولو اي حاجه ما انتوش فاهمينها لو سمحتوا اسالوا. بس لو حد ما عملش عمليه